النفوس يحدث فيها خلل أو المجتمعات يحدث فيها خلل، وبالتالي المجتمعات لا تقوم لها قائمة، يبقى الدنيا فوضى وخراب. فتأتي الأديان لتصح الأوضاع وتبين الطريق الواضح الذي يضمن سلامة المجتمعات والنفوس للأفراد والرجال والنساء والصغار والكبار، اللي هو سماه القرآن الصراط المستقيم، بل الواضح البين الموصل للهدف. لما بنقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة وكل مسلم بيقولها، لازم يبقى في أذهاننا ان في هدف، ان الصراط المستقيم يعني طريق، الطريق ده بيوصل لفين؟ لهدف ولا بس طريقه خلاص وماشيين تايهين؟ لازم يبقى في هدف، هذا الهدف يكون واضحا والطريق اليه يكون واضحا. هي دي الأديان جاءت لترسم طريق لهدف معين. الهدف في الدنيا عمارة الأرض وإقامة المجتمعات والأمم والحضارات، وفي الآخرة الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وربنا من رحمته وحكمته أنه جعل الآخرة جزاء، الآخرة جزاء لما يكون في هذه الدنيا. ربنا له هدف معين وله خطة معينة. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. لهدف ولا من غير هدف؟ لهدف. التمكين في الأرض وجعل فيها معايش عشان تقوم المجتمعات، مش واحد كل واحد يزرع مع وحده ويأكل وحده ويعيش وحده. هل يصح ويمكن أن واحد يطلع يزرع ويصنع وينتج ويعمل كل حاجة لوحده؟ يزرع يأكل يجيب أكله بنفسه، ويعمل جلابيته بنفسه، ويعمل الخشب النجارة بنفسه، ويعمل الحدادة بنفسه، ويجيب الكماو بنفسه. ما فيش واحد يقدر يعمل كل هذه الأمور. إذن من سنة الله في خلقه نلقى فيه مجتمع وفي أفراد تتعاون، ده يشتغل نجار، ده يشتغل حداد، ده يشتغل مزارع، ده يشتغل تاجر، ده يشتغل صانع، ده يفكر، ده يعلم الناس، ده أمور تبقى مرتبة وتقوم الجماعة لها نظام ولها رئاسة وقيادة. والرئاسة تقول ده يسأل عن تعليم الناس القراءة والكتابة، ده يسأل عن تعليم الناس أمور الشرع، ده يسأل عن تعليم الناس الصنعة، ده يسأل عن تعليم الناس كيف تكون الزراعة، ده يسأل عن تسويق المنتجات اللي بيطلعها المزارع، ده يسأل عن تسويق الصناعة اللي بيطلعها الصانع. لازم يبقى فيه نظام اجتماعي تقوم عليه الأمم. هذا النظام الاجتماعي خميرة جعلت في آدم. الكلام ده بنقوله في الدروس، بس طبعا الدروس بتاعت قبل رمضان ما حدش بيحضر، عشان يبقى اللي معانا يجمع معانا كويس ان شاء الله. ادم كان الخميره بتاعت كل الصنايعيه والتجاره والزراعه والكلام ده كله. ابونا ادم ربنا اودع فيه من المهارات والامكانات، بحيث ان ذريه تكتسب هذه الامكانيات، تطلع في الذريه نجاش وحداد، ويطلع فيها بنا، ويطلع فيها نجار، ويطلع فيها واحد يقول شعر، وواحد يقول أدب، وواحد يتعلم اللغة، وواحد يتقن الحفظ، وواحد يتقن الشرح، ويتقن الفهم والفطانة والأمور. الأنبياء جمعوا هذه المهارات كلها، وده كان الكلام ده في درس امبارح. الأنبياء جمعوا هذه المهارات في قيادة المجتمعات. القرآن جاء يوضح الطريق، ولذلك محمد رشيد رضا، وأنا بكرر هذا الاسم عشان فيه ناس عندها نفور من المصلحين، تلاقي واحد طلع مصلح وعمل أعمال عظيمة جدا تستخدم الإسلام وتخدم البلاد في مصر، ويطلع على واحد هناك في الإمارات ولا في السعودية يقول لك لا ده كان رجل تعبان وعقيدته كانت ضعيف، ويطلع كتاب ويقول، يطلع الناس كلها تكره الراجل، في حين أنه له بصماته في خدمة الإسلام وخدمة الأمة. إمام محمد عبده كتب تفسير، كان إمام له هيبة، يخش على الخديوي يقول أنا مخاف لما شوف الرجل ده بيجيني الرعب. الأمير حاكم البلاد يقول الشيخ ده لما يخش علي أنا بترعب، إن كان عايز حاجة بس يبعث لي أي واحد. سبحان الله العظيم وبحمده. تخيل أن عالم الرعب يدخل في قلب الحاكم، لأن الحاكم طبيعي مش على طريق السوي، وكان الحكام يستردون هؤلاء العلماء. فين لما يلقى إمام للأزهر شيخ للأزهر ولا مدير ولا وزير في مكان معين يدخل على الحاكم يهابه؟ فيه نموذج صغير حصل كده في الواحات زمان، ما لازم يقول حكاية كده عشان التاريخ. ما مصلى على سيدنا محمد، أنا في يمكن سنة 96-97 كنت في كلية أصول الدين، وبعدين حبيت أزور واحد مراقب وعظ كان بيجينا في البلد، كان يوعظ في الجوامع في الخارجة، واسمه الشيخ إبراهيم منصور عليه رحمة الله، كان مراقب وعظ من أسيوط، مراقب وعظ، كان رجل عالم، يعني ما هواش من النوع الحرفيين اللي يحفظ النصوص والكلام ده، إنما يقعد يتكلم كده بالساعة ويقول نصوص ورا بعض ويقول موعظة، ما سبحان الله تقول ده الكلام ده بيخر من حنفية. فقلت أزور هذا الرجل، فالحمد لله وفقت وزرته في بيته، فبيسألنا على الوحات وأخبار الوحات، وقال لي الوحات بعد الشيخ محمد إسماعيل معاذ الله أعلم حيها إيه. الشيخ محمد إسماعيل معاذ كان واعظ وحيد في البلد، وكان واعظ وقائد ويعني أسد بمعنى الأسد، كانت له هيبته. فبيقول لي هذا الرجل، كنا نازلين قافلة عندكم في البلد وعازلين عربية من المحافظ، كان المحافظ بتاعكم اسمه عبد المجيد جغيل، من جغيل ده كان اشتغل نائب في مجلس الأمة واشتغل في التعمير رئيس تعمير وبعدين بقى محافظ. فالشيخ الواعظ عليه رحمة الله محمد سنعيم معاذ كان رافقه في رحلة لما كان مجلس الشعب، وكان معرفش رئيس تعمير، المهم أصبح محافظ. احنا عايزين عربية، فقلت يلا محمد نروح نشوف المحافظ ندي له عربية. الشيخ إبراهيم ده مراقب الواعظ، الشيخ محمد سنعيم معاذ ما خدش درجة رقابة، ما رضيش يسيب البلد، قال انا هقعد في البلد لا عايز مراقب ولا مدير ولا حاجه، انا واعظ افضل في بلدي اعلم الناس افضل. فبيقول دخلنا على المحافظ وقال لي يا عبد المجيد يعني عشان نعوز عربيه كل مره نجي لك يا عم عايزين، اقول لك عايزين عربيه. فالشيخ ابراهيم يقول لي يا شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمد شيخ محمد اسكت. يقول اسكت انت، دي ناس ما تعرفهاش انا اللي اعرفها. سبحان الله العظيم بحمده في مكتب المحافظ، يا عبد المجيد عاوزين عربيه، مش كل مره نجي لك نقول لك عايزين عربيه. ادي خطاب. طب اهدى يا شيخ محمد اهدى، ده حاضر هتطلع لك حاضر، داس على الجرس ولا عربيه؟ طب مش تشرب الشاي؟ قال لي شاي ولا غير، عاوزين عربيه. فالشيخ ابراهيم منصور بيقول لي شفت العلم ده؟ قال شفت علم وهيبه العلم، كان رجل شجاع، انا كنت يعني قاعد جنبه يعني اهدي فيه بالعافيه عشان حضر يعني يسكن غضبه، كان صحيح يعني سريع الغضب، لكن دخل على الراجل وقال انا ما اقدرش اقول الكلام اللي قال دي، بس هو قالها كده وهو ماشي، يعني كلمه قالت في النص وهو ماشي معايا بيتكلمني يعني. هذه الهيبه لما الامام محمد عبد يدخل على الخديوي، والخديوي حاكم مصر يقول انا الراجل ده بخاف منه لما يخش بيجيني رعب، مش عارف ليه، هو ما يعرفش ليه، دي حاجه بتاعت ربنا بقى سبحان الله، دي هيبه، هيبه ربانيه. محمد عبد كتب عنوان في تفسيره نقله، كتب الشيخ محمد رشيد رضا، محمد رشيد رضا تلميذ، محمد رشيد تلميذ. انا بنصح اي انسان عاوز يعظ ويعرف علوم الاجتماع وعلوم السياسه وعلوم الاقتصاد وكيف يتعامل مع الناس يقرا هذا التفسير، مش نحفظ متون زي الشرايط وزي شريحه التليفون، نقدر نحفظ احاديث نحفظ متون نحفظ مش عارف ايه، وعمالين يقول لك احنا يعني ندرس مش عارف كذا، احفظ يا عم زي ما تحفظ. كتب عنوان الأديان ثورة الإسلام ثورة وانقلاب على الباطل في الجاهلية، ثورة وانقلاب الإسلام، ثورة على الانقلاب. محمد رشيد رضا كان مصلحا، كان مصلح ويهتم بأمر المسلمين، كان يتكلم عن أمر المسلمين، حتى ورد أن قالوا عن الشيخ الغزالي نقل عنه قال هذا الرجل كان وطنيا إسلاميا يهتم بأمر المسلمين في أقصى بلاد الدنيا، كان لم يحسن يصحى من النوم متضايق وزعلان امه تقول له ايوه محمد حد مات في استراليا النهارده ولا ايه من المسلمين؟ استراليا اخر الدنيا، يقول لي لازم حد مات في جنوب شرق اسيا ولا استراليا، يقول انت زعلان واحد من المسلمين حد اصابه اذى حد شكالك يعني ايه المكتئب ليه؟ لانه كان يهتم بامر المسلمين. وكتب في تفسيره ما يتعلق بامور تركيا وامور المشرق وامور المغرب، وكتب عن العلمانية وتهديد الإسلام بالعلمانية، وقال إن تركيا بدأ فيها العلمانية بمعنى أنهم عاوزين يعزلوا السياسة عن الدين في تركيا، تسلطت أوروبا على تركيا عشان تعزل السياسة عن الدين، وأنا أحذر العالم الإسلام المشرقي لمغربه حتى لا تأثر بهذه الدعوة حتى لا تأتي إليها عدوى العلمانية. من 100 سنة كلامه، وأنا في 10 أغسطس سنة 1803 بيقول الكلام ده، يعني كتب سجل هذا الكلام الراجل. هؤلاء العلماء لابد أن نعرف لهم فضلهم. بيقول إن الإسلام جاء ثورة وانقلابا على أوضاع الجاهلية الباطل في الجاهلية. طيب أوضاع الجاهلية، بيقول أن الإسلام والدين والأديان جاءت تقوم طريق الناس. عاوزك أنت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تبقى عاوز تفهم أن طريق واضح ومنور وفيه سلامة وفيه خير وفيه نجاة في الدنيا والآخرة للأفراد، للنساء، للرجال، للصغير، للكبير، للنايم في بيت، اللي قاعد في الشركة، اللي فتح كشك زي ما قلنا مبارح. كل هؤلاء يأمنون على أحوالهم. هذا هو القرآن وهذا هو الصراط المستقيم. كده سورة النور كانت نورا. أول ما بدأت سورة النور، وده درس النهاردة إن شاء الله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا الحكم يتعلق بأن الرجل الحر المؤمن لا ينبغي أن يتزوج بامرأة اشتهر عنها أنها زانية، ما ينفعش، لأن هذه خبيثة، ما ينفعش تبقى ربة أسرة وتطلع أجيال. وكذلك الرجل إذا أدمن الزنا وعرف عنه ذلك، إذا خطب امرأة يرفض، لا يزوج. وفي وسط السورة قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما قال، من القصة اللي في السورة اللي هذه إن شاء الله. والخبيثات والخبيثين يعني الزانية والزانية يعيش مع حرين يتجوزها، إنما واحد مؤمن حر نزيه محرم عليه أن يتزوج امرأة زانية. ودي دعوة للخبيثات عشان تتوب وتلاقي حد يتجوزها، والخبيث يتوب عشان حد يلقى حد يقبله كخاطب لامرأة يتزوجها. فأول آية بتقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، مش معناها بيأمره أن يروح يتجوز زانية أو مشركة، لا، ده إن فكر أن يتجوز واحدة زانية أو مشركة يبقى تعبان. وإنسان زاني ده ماليش مقام في المجتمع، الزاني ده إنسان غير محترف، إن خطب واحدة مسلمة محدش يتجوز، خطب المؤمنة لا يزوج. يبقى يتوب أولا عشان يبقى يصلح أن يخطب واحدة مسلمة أو مؤمنة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يقبل الخبيث يتلاقى مع الخبيث، وعلى أشكالها تقع الطيور. وده تطهير للمجتمع وتطهير للنفوس من آثار الجاهلية. وبعدين قال والذين يرمون المحصنات، ده حكم تاني، حكم القذف. حكم القذف بمعنى الرجل أو المرأة إذا تكلم في عرض رجل حر مؤمن وقال عليه بيزني، أو في امرأة وقال عليها بيزني، ولم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ده حد تاني بقى، اللي يخوض في أعراض الناس ويتهم رجل بأنه زاني أو يتهم امرأة بأنها زانية، نقول له هات 4 شهور. يجوز للواعظ في المسجد أو في المجلس العلم يقول إن الزنا انتشر وإن في ناس بتزني، وهو يمكن يكون عارف إن المسجد ناس بترتكب هذه الجريمة، إنما لا يكلل ويحدد أشخاص، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ويتكلم عن الزنا، عن السرقة، عن الغيبة، عن النميمة، عن الظلم، عن أكل الحرام، بس ما يحددش أشخاص. يجوز لما نسمع أن واحد طالب في الثانوية يقول للشباب في الثانوية بيتكلموا عن الزنا، يجوز أن في الدرس أقول في الخطبة أقول وأحذر المجتمع. لما واحد يقول أن في مدرسة ثانوية يدخل المدرس يلاقي الطالب قاعد بيت على رجله في الفصل، وبعدين لما المدرس يقول لها عيب يا بيت امشي بيت اطلعي برا، تتصل بماما وتقول لها الحاجة الأستاذ بيقول لي أنت مش عارف إيه، بيشتمني وبيغلط فيا، وتجي المحترمة تخش المدرسة وتقول المدرس أنت مالك بالبيت، بتزعج لها ليه؟ أنت بتقول لها إيه؟ قال له تعال. اقول دخل لقيتها قاعده على رجل الولد. عاوز اقول عاوز انا اعمل ايه؟ عاوز انا اعمل لك ايه يعني بعد كده؟ زي متحمسه اتصلت بها البنت بالتليفون. لما هذا يحدث في مدرسه ثانويه يبقى الانسان اللي ما عندوش دم اللي ما لا يغار يبقى مش انسان، يبقى متبلد الحزن. ده الحمار لما يشوف حمار بيجري ورا حماره بيبقى عاوز يبعد هو اللي يروح له. والجدي لما بيجري ولا معزه ولا ذكر ورا الانثى بيتخانقوا على بعض مش عايز يقرب عليه. والكلاب يعني الكلاب هي اللي تعمل كده، بس كلاب تلقى 10 ماشيين ورا واحد. هذا الكلام لا يصح في المجتمع الانساني. الانسان الاسلام جاء ليحترم الانسان، يحترم فيه انسانيته ويحترم فيه ايمانه. يقبل الاسلام عاوز يقول الانسان له كيان واحترام، ما بقاش الكلاب. وناس بتزعل، ناس تزعل لما يقال هذا الكلام. انت تمشي تلاقي قبل الفجر كده في الشارع تلاقي 10 12 كلب ماشيين قدامهم، كلبه كلهم عايزين يجوا وراه. ليه؟ لانها مشاع. هل يصلح هذا في الانسان؟ ما يصلحش. الانسان زي ما قلنا العفيف يشمئز من هذا الفعل ويشمئز من سيرته. فالاسلام بيقول هذا الكلام. والذين يرمون المحصنات، يعني يجوز انا في ظاهره لما تظهر في المجتمع وتكثر بين الشباب نتكلم في الوعظ ونقول زي ما احنا عايزين. انما عشان اتهم واحد بشخص واروح اقول ده زاني يا قاضي يحكم عليه بالجلد او الرجل، ما ينفعش. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده. الزاني ينكح كام؟ 100 جلده يضرب، يعني يجلد 100 جلده ان كان بكرا. وإن كان سبق له تزوج، سبق له التزوج يرجم بالحجارة حتى الموت. ده حكم. الزاني والزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة هذه البكر التي لم تتزوج والبكر الذي لم يتزوج. يجلد 100 جلدة وما فيش عواطف. ولا تأخذكم بها مرأفة في دين الله، ما فيش عواطف في إقامة حد الله، لم تكن أرحم من الله. بعدين لو هترحم واحد انت مرحل منحرف يبقى بتضحي بالملايين من المجتمع المسلمين. انما انت بترحم كل المسلمين وتعذب واحد، تعذب واحد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعذب واحد بس المجتمع يبقى يسلم. انما ارحم واحد واعذب مجتمع يعذب المجتمع. يبقى واحد شغال بالليل مش عارف بيته بيحصل فيه ايه، ولا واحد جاء في مسافر من عشاء اللي يحصل في بلد في بيته. ما ينفعش، لابد ان يردع المجرم حتى يستقر المجتمع. يبقى الزاني البكري يجلد 100 جلده وتغريب عام. حكم به رسول، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم به ابو بكر عمر. زنى واعترف، اوش عليه شهود اربع شهود يرونه على حالة مع المرأة كما تكون المروت في المكحلة، زي المكحلة تخش فيها العود كده. الرجل مع المرأة يكون يعني، بحيث قال العلماء لو مرت بحبل بين المرأة والرجل ما يعديش، يعني يبقى في وضع فاحش كامل كما يكون الرجل مع امرأة. شفت بقى التشديد في الشهادة، لأن مش المقصود إقامة الحد، إنما المقصود سلامة المجتمع وتطهير المجتمع. 100 جلدة وتغريب عام للبكر سواء الرجل أو المرأة. ولابد أن يكون بلغ الحلم، إن كان صبي لا يقام عليه الحد، يتأدب يتضرب كم ضرب يتعامل فيه أي حاجة ضرب، إنما يتقامش عليه الحد بالكامل. وتغريب عام يبعدوه من البلد، لأن ده وباء وبلاء، يبعد عن البلد ويروح في أي بلد يبقى عارف مطرود من بلده، مطرود من بلده عشان ارتكب الفاحشة. يبقى الناس كلها تجتنب زي الجرب، كان مريض بالجرب والعياذ بالله، يبعد عن الناس والناس تبعد عنه حتى يهذب. تفضلي بره يا ست، تفضلي بره، خليكي بره يا ست، بره يا ست، خليكي بره يا ست. يبقى عشان المجتمع يظهر ويكفر منه المجتمع وهو يحس انه شاذ يقام عليه الحد. جلد 100 وتغريب عام. وإن كانت سبق له تزوج أنا بقول سبق له تزوج، لأنه يمكن يتجوز وطلق، تزوج وماتت مراته، لكن يسموه محصن. محصن أي سبق له الإيه؟ التزوج، سواء معه مراته حاليا أو لا. متجوز واحد اثنين ثلاثة أربعة ما فيه، والعياذ بالله بناس ما عندهاش والعياذ بالله إنسانية ولا عقل ولا دين. فإن زنى وهو متزوج وسبكت عليه باعترافه أو بالشهود الأربعة يبقى يرجم بالحجارة حتى الموت، يحفر له في الأرض كده ويفضل يضربه فيه لحد ما يموت. صعبة وشديدة وعنيفة، لكن هتأدب ملايين الناس. لو تعاملت مرة في ميدان التحرير يبقى 85 مليون يحترم نفسهم بعد كده. لو تعاملت مرة بس علنا في جميع الحدود، احنا بنتكلم دلوقتي في الحدود الزنا عشان احنا في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدهم 80، ده اللي بيتكلم بس بيتهم ومعيش دليل، عشان برضو صيانة للأعراض، عشان مش كل واحد يخوض. حتى لو عارف واحد بيزني ما يتكلمش غير إذا كان معه شهود، له أن ينصح، له أن يأمر، له أن يشوف إمام المسجد أو الواعظ يقول له اتكلم في الحي الفلاني فيه والمكان الفلاني فيه، اتكلم في هذا الموضوع، يتكلم بأسلوب عام. وأنا من نوع شخصيا كده ما أحبش أتكلم في خطبة عن الزنا، ولا خطبة عن السرقة، ولا خطبة عن الكذب. أجيب حديث فيه ثلاثة أربع حاجات كده وأدخل مصيبة الزنا فيه وأدخل في مصيبة الكذب فيه، أجيب بحيث أن يقبل كل استفاد. الكذاب يسمع والزاني يسمع والسارق يسمع واللي ما يعرفش حاجة يسمع. يعني نتكلم عن الزنا عشان ما وقت، لو تكلمت عن الزنا يقول لك الشيخ عمال يقول عن الزنا طول النهار الزنا، يعني البلد كلها خربانة ولا إيه؟ قد ينفر ولا يقبل الموعظة من هذا بهذا السبب، إنما يتكلم في مجلس كهذا يتكلم بصفة عامة عشان إحنا بنشرح الآية يبقى نفصل ونوضح. يرمون المحصنات يعني يتكلم عن واحدة مسلمة عفيفة طاهرة ويتهمها بالزنا، أو واحد مسلم طاهر عفيف ويتهمه بالزنا حتى وإن كانت عنده شبهة ذا الدليل. فهلا ما فيش أربع شهود يبقى ما تكلمش، لو تكلم يتجلد هو حتى ولو كان على يقين فلان ده بيزني، لكن معيش ثلاثة تانيين يبقى يجلك 80 جلد عشان صيانة لحرمات المسلمين. الحرمة اللي هي السيرة، العرض اللي يقول عليه العرض اللي هو السيرة اللي هو موضع الذم والمدح من الإنسان يسمى عرضا. هو ده، اوعى تسرح منه، اوعى تسرح. العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. يقول أساء إلى عرضه أو عرض طاهر، بمعنى موضع الذم والمدح من الإنسان. فلان ده عرضه نظيف يبقى لا يذم، إذا ذكرته وذممته يبقى تعرضت لعرضه، أسأت إليه في عرضه، يعني جبت سيرته بالوحش وذممته. فالعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. إذا تعرضت الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم أن كل واحد يتكلم عن الثاني تبقى مش عيشة، مش ناس دي، مش بني آدمين، مش ممكن. تبقى كل القعدات في القهوة في الشارع وفي النادي وفي مش عارف ايه وعلى المصطفى وفي الشارع كله يقول اللي مع عياله في البيت ويحكي على الناس، ما بقاش مجتمع دي. تبقى ألسنة تقطع وتهذب وتؤدب. القرآن يريد أن يعني زي ما قلنا يكافح الجريمة قبل أن تكون خاطرا يجول في ذهن الإنسان. مجرد ما يجول في خاطرك أن فلان ده وحش وزاني، دي في حد ذاتها يقول لك اعمل عليها علامة دائرة حمراء، لأنك لو تكلم ووصل الكلام ده للحاكم يبقى فيها جلد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا الخلفاء ما يقبلش واحد يتهم واحد بالزنا، يقول له اقعد هنا لما تجيب ثلاثة. ايوه معك ثلاثة، هات ثلاثة. مين يجيبوا؟ فلان يجيبوا، الثاني يجيب، ما جاش الرابع الثلاثة ياخذوا كل واحد 80 كام؟ 80 جلد، عشان ما جابوش رابع. يتكلم ليه؟ لأن إذا كان الزنا محرم فالكلام في أعراض الناس ممنوع. والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا وثم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. نعم، ده مين دول؟ أولانيين الذين يرمون المحصنات، يعني يبقى إنسان حقير ما لسه مكانه طالما عمل كده يجلد، وبعدين لو حب يشهد في أي شهادة تاني مرفوض. الله ينور عليك، لو حب يشهد في أي موضوع تاني بعد سنة ولا 20 سنة مرفوض، مش هيقبل شهادة. يجب تعلم عليه القائمة السوداء، ما لا تقبل شهادته ولا تقبل، لا تقبل شهادتهم أبدا ولا تقبل لهم شهادة أبدا والعياذ بالله. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اللي يتهم زوجته ويشتكيها للقاضي يقول دي بتزني، طبعا نقول له هات 4 شهود، أجيب 4 شهود إزاي؟ ما ينفعش. نقول لا، احلف 4 مرات بالله إنك لمن الصادقين، يقول بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين، بالله إني لمن الصادقين 4 مرات، و5 مرة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، اسمها الملاعنة. طيب حلف، بتقول هي بتقول إنها بريئة ويدرأ عنها العذاب، ممكن يقيم عليها الحد، ترجم كيف تبرأ؟ يدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، بالله إنه لمن الكاذبين، بالله إنه لمن الكاذبين قدام القاضي وقدام الناس، بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله على، لعنة الله على، أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، اسمها الملاعنة. كده هي بريئة، بس يفرق بينهما طالما اتهمها وهي حلفت وهو حلف، يفرق بينهما. هذه هي أحكام الإسلام، وهذه نظافة الإسلام، نفوس نقية وعقول نقية وقلوب تقية وألسنة طاهرة زكية، مجتمع آمن مطمئن، الكل يخاف على بعضه، والكل يحترم بعضه، والكل يقدر بعضه بعضا، والكل يحترم القرآن ويحترم أحكام الإسلام. لما تقول هذا الكلام يطلع لك واحد في قناة تلفزيونية يقول لك إما عاوزين يقطعوا الرجلين، عاوزين يقطعوا الأيدين، عاوزين يجلدوا الناس. سبحان الله العظيم بحمده، أقولها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، غاية الإسلام طهارة المجتمع، غاية الإسلام أمن المجتمع، غاية الإسلام استقرار المجتمع، غاية الإسلام بناء أمة قوية متماسكة متحابة مترابطة. واللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى، وده تخطيط ربنا، دي خطة الله لأهل الأرض، اللي موافق عليها أهلا وسهلا، مش موافق عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله الهداية التوفيق والسلامة، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا في مرضك أمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك، اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك، اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين.